الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له ولا كفء له ولا عد له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح لهذه الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربنا اجعل هذا الجمع جمعا مطلوبا واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من كل شيء. اللهم اجعل حبك احب الينا من كل شيء. اللهم اجعل حبك احب الينا من اموالنا واولادنا واهلينا وانفسنا. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك. اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك واغنى خلقك بك عن الناس. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب استرنا واجعل تحت الستر ما تحب. ربنا اجعل في قلوبنا رجاء وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم انا نعوذ بك من التوكل الا عليك. اللهم انا نعوذ بك من التوكل الا عليك ومن الثقه الا فيك ومن الرجاء الا فيما عندك. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. ربنا توفنا وانت راض عنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا خير الراحمين. ايها الاحبه في الله، كنا قد تكلمنا في الاسبوع الماضي حول اسم الله تعالى الستير. أسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين. والليلة نكمل الحديث حول هذا الاسم الجميل الرائع، وقلنا أن الستر أحب إلى الله من الفضيحة، فكل مستور فبإذنه وبفضله، وكل مفضوح فإنما فضح بعد أن هتك الله الستر الذي عليه. فاللهم استرنا في الدنيا والاخره. وقلنا ان الستر احب الى الله، فهو ستير يحب الستر، حيي يحب الحياه. لاجل ذلك شرع الله تعالى الستر وامر بالستر، والستر احب اليه من ان يفضح عبده. الليله اسال سؤالا وجوابه هو محاضرتنا ان شاء الله، كيف اتعبد إلى الله تعالى باسمه الستير؟ أنا عندما أعلم أن الله هو الستير وأنه يحب الستر، كيف أتعبد إلى الله تبارك وتعالى بهذا الاسم؟ أول شيء وأول أمر أن تسأل الله تعالى أن يسترك، أن يستر عورتك. قلنا المرة تلك العورة اللي الإنسان يسوءه ظهورها، كل ما يسوءك ظهوره، كل ما يسوءك ظهوره فيعد عوره. فهذه العوره لا تستر عن اعين الخلق الا باذنه الستير. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، هذا دعاءه صلى الله عليه وسلم. فنقل لكم هذه القصه العجيبه. عبد الله بن عباس في يوم من الايام قال لواحد من التابعين: انا اريك امراه من اهل الجنه. مش عايز اوريك واحده من اهل الجنه؟ قال: بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصرع وإني متكشف. أصرع يعني يأتيها الصرع فتسقط على الأرض مغشيا عليها، فإذا سقطت انكشفت العورة يعني الثوب يعني انزاح شوية فالعورة تبان. فأرقها هذا الأمر أزعجها أوي، فقالت يا رسول الله ادعو الله لي. قال لها إن شئت صغرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت أصبر يا رسول الله ولي الجنة ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. ثاني قالت له إيه؟ أصبر لو الموضوع موضوع مرض موضوع صرع ها أنا أصبر على ذلك طالما الجزاء إيه؟ الجنة. سمعت الجنة مسك التعب، بس في حاجة ما تقدرش عليها، حاجة فوق التحمل. المرض يتحمل ماشي، لكن اللي فوق التحمل اللي لا يمكن أن يتحمل إن العورة إيه؟ تبان. السؤال هي العورة الآن ستظهر بمزاجها ولا غصب عنها؟ الواحد لما بيلعب ويغمى عليه أو امرأة لا قدر الله تلعب في الشارع شو ممكن تكشف؟ غصب عنها معذورة ولا مش معذورة؟ هذه المرأة الحيية الستيرة تحب الستر قالت له أصبر ولي الجنة لكن بشرط ادعو الله لي ألا أتكشف. العورة ما تبانش، فدعا دعا معصم لها الله فقال اللهم يعني احفظها من التكشف. فكانت المرأة تصرع ولا تتكشف. سبحان الله، يعني حتى ستر العورة بتاعتك لا يمكن إلا إيه؟ إلا بإذنه سبحان الله. لذلك أول شيء أنا يعني أخاطبك وأخاطب نفسي به دائما ادهش بهذا الذكر، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. فالمستور من ستر والمفتوح من هتك الله ستره. ده شيء. الشيء الثاني تعبد الله لله بهذه النعمة أن تشكر الله على نعمة الستر. فوالله ما ستر من ستر إلا إيه؟ إلا بفضله. أنت عايز ربنا يحفظ لك على نعمة الستر دي؟ ده إنك مستور مش مفتوح. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. بالله عليك أنت في يوم من الأيام كده قعدت تشكر ربنا على النعمة دي؟ لما تلاقي واحد على التوقيت مفضوح ها فضح فعرف الناس سوءته وانت ممكن تعمل نفس الذنب، لكن ربنا ايه؟ سترك مستور. انت اديت شكر النعمه دي ولا لسه ما اديتهاش؟ انا انصحك وانصح نفسي، انصح نفسي واياك اجلس الليله اشكر رب العالمين على نعمه الستر. والشكر يا جماعه مش بس باللسان انما ايه؟ بالعمل. خلي بالك اذا كان الله تعالى سترك مره ومرات فمن شكر النعمه ان ترعاه. انكسب بقى زي ما بيقولوا كده ايه؟ استحي اخشى على دمك يعني. لما ربنا سترك مرات ومرات استحي حتى لا تاتيك العقوبه، فان الله تعالى يمهل ولا يمهل. ينسى العبد لكن الله ايه؟ لا ينسى. لذلك هذا من الشكر. شيء ثالث من التعبد لله بسم الله الستير أن تستر سوءتك وأن تستر عورتك. والعورة عندنا قسمين يا جماعة، زي ما قلنا المرة اللي فاتت كده، عورة حسية وعورة معنوية. عورة حسية اللي هي تسوءك، وهذا الكلام للرجال وللنساء، تسترها عن أعين الإنس وعن أعين الإيه؟ الجن. وأنا ممكن أستر عورتي عن عورة عن أعين الجن؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. لو أنت داخل الخلاء أو في أوضة النوم أول ما تقلع كده قبل ما تطلع الثوب قلت بسم الله، إذا كان معك قريب من الجن أو في البيت بعض الجن بفضل الله تستر على أعين الجن فلا يرونك. من الذي وضع هذا الستر؟ الله تبارك وتعالى. كذلك أن تستر عورتك عن الخلق. كان طبعا المرة الماضية حتى لو عيد الكلام تكلمنا عن أن تستر المرأة عورتها، تلبس حجابها، هذا عمان عفاف، عمان مستتر. الله يحب ذلك. وأقول الوقت اللي يعني سترت نفسها، تخيلي لو انت خرجت من بيتك من الساعة مثلا الساعة 8 راح الجامعة، رجعت البيت الساعة 3 أو الساعة 4، أنت في عبودية طوال هذه الفترة، في عبودية. عبودية الايه؟ الستر. أنك تسترين عورتك عن الخلق. وخلي بالك حتى صوتك لحنك فيه عورة، فينبغي سترها. أنا أقول لأخواتنا، أقول لنسائنا الأطهار، إذا كلمت رجل، أي رجل، يا رب يكون شيخ الإسلام اللي عنده 100 سنة، هذا كلام لكل الرجال، عندما تخاطبي رجل أيا كان الرجل سنه فضله مقامه، تحشمي في كلامك، لا تقطعي بالقول، فهذا ستر أمرت به من الله أن تستري لحن قولك. اللحن في القول، الدلع في الكلام، ده ما ينفعش لمين؟ للزوج. ترفيع الصوت وتضخيم الكلام والكلام بطريقه كذا، طبعا هو في مشكله عند الجنسين، دي مشكله فطريه، ان المراه لما تكلم راجل غصب عنها تتحول، والراجل لما يكلم ست غصب عنه برضه ايه؟ بيتحول. لا، الراجل اول ما يكلم واحده صوته ينعم، ايه عمل الهرم؟ ما الذي حدث لك؟ لا، لا ينبغي ان افعل ذلك، لان الفتن خطاطه والقلوب ايه؟ ضعيفه. يبقى المرأة تسطر هذا اللحن، تسطر جسمها وتسطر هذا اللحن. صوت المرأة نفسه مش عورة، الصوت نفسه مش عورة، لكن اللحن في الكلام هو اللي عورة. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. وأنا أذكر لكم هذا الحديث في رقوبة من لم يستر عورته. النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على القبور فقال: إن صاحبي هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير. في كبير يعني في أمر يصعب عليهما، يعني أمر سهل. قال: أما الأول فكان لا يستتر من بوله. قال أهل العلم: معنى لا يستتر من بوله يعني إيه؟ يعني إذا قام أعزكم الله يتبول، رآه الناس على ذلك، قضاء الحاجة لا تجوز في المبولة أبدا، إما في مكان بعيد لا يراك أحد، وإما في داخل الخلاء تغلق عليك الخلاء، تغلق عليك الخلاء. أما هذا الأمر اللي يسمى بالمبولة فهذه ليست لنا يا جماعة، ليست القصة في موضوع النجاسة فقط، إنما القصة في رؤيتك، هذه عورة، عورة. وأنا أستغرب زي واحد على الطريق واقف في الشارع ومش عارف يعمل كده، يا تستحي، داري نفسك، هذه عورة، هذه تعذب عليها في قبرك، استتر عند البول، هذا محرم. أيضا أن تستر سوءتك المعنوية. فقلنا بقى العورة هي إيه؟ كل ما يسوءك أن يظهر. أمرك الله تبارك وتعالى أن تستر نفسك فلا تظهر المعاصي، كما قلنا في المرة الماضية: كل أمتي معافى إلا مين؟ إلا المجاهرين. الجهر بالذنب أعظم من فعل الذنب سرا. ليه؟ لأن جهرك بالذنب دعوة لغيرك أن يفعله كفعل. يعني ممكن تلاقي شاب مثلا بدأ يقرب بالالتزام، بس لسه يعني بيدخن، لسه مثلا بيسمع أغاني، لسه مثلا بيشوف أفلام، ممكن بيحاول يجاهد نفسه، لكن لسه متعلق بهذه الروافد وهذه الأشياء. أقول لك: اتق الله ولا تفعل ذلك أمام الناس. وليس هذا نفاقا، إنما هذا على الأقل كما قلت لك حتى لا تنشر الفاحشة بين المسلمين. فإن الناس إذا رأوا المعصية فاشية جرأتهم عليهم. يعني سنة ميلادي، يعني تعرف مثلا دكتور الغرب ليه ما بيحبوش يشوفوا واحدة منتقبة في الشارع؟ لأن في حاجة اسمها وخز الضمير. يعني إيه وخز الضمير؟ لما هي تبقى ماشية عريانة كده وسترت بعض الجسم وشافت المرأة خيمة ماشية مرتقبة في بقية فطرة في القلب. أول ما تشوف المنظر ده بيحصل حاجة اسمها وقف ضمير، مش عايزين يشوفوا المنظر ده. عشان كده قال العرب زمان قالوا إيه؟ قالوا ودت الزانية قال لو إيه؟ قال لو زنى الناس جميعا. ليه إيه؟ عشان مبقاش في وقف ضمير، مش في تأليف، لما كل يبقى كده خلاص. لذلك كان لابد من تطهير شارع المسلمين، شوارع المسلمين لابد أن تكون طاهرة، طاهرة من الفحش، من الخنا، من هذه المعاصي الظاهرة. أما من ابتلي فليستتر، من ابتلي بمثل هذه الزلات وهذه القاذورات فليستتر حتى يتوب الله تعالى عليه. أما أن يبارز المجتمع بذلك فهذا من أكبر الكبائر. إذا لا تظهر سوءتك ثم استعن بالله تبارك وتعالى حتى تترك هذه السوء، اللي كما قلت في المرة الماضية ما من معصية إلا ولها أثر، ما من معصية إلا ولها أثر، أثر في الوجه، أثر في الوجه، أثر في تعاملك مع الخلق، أثر في بعدك عن الله. كل معصية تبعدك خطوة عن الله، وتبعدك خطوة عن الجنة، وتقربك خطوة من النار. كل معصية تضع في قلبك سوادا وفي وجهك سوادا، كل معصية تفرق بينك وبين عباد الله المؤمنين. كل معصية لا بد من لها من أثر. كما قلت لكم قول بعض السلف: إن العبد ليذنب الذنب بالليل فيصبح بالنهار وعليه مذلته. فاحذر أن تلعنك قلوب المؤمنين. سبحان الله، يفرق بين العبد وأخيه بالذنب. يقول في ايه؟ ليه فرق بينه وبينه بذنب ارتكبه؟ يفرق بينه وبين اخيه. عشان كده ربنا قال في محكم اياته: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. التقي مستور وغير التقي عريان. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا عجيبه قوي. قال: بينما انا نائم، وحديث البخاري، اذ رايت على الناس قمص، قمص اللي هو زي الجلابيه كده يعني، قميص، قال: منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما هو اكثر من ذلك. قال: ورايت على عمر قميصا يجره. شفع سيدنا عمر قميص ايه؟ بجر على الارض. هي ده الرؤيا. شوف الناس كل واحد لابس قميص، اللي قميصه لحد صدره لحد الحقوين، اللي معاه قميص بيجر على الارض زي سيدنا عمر. فقال ابو سعيد الخدري راوي الحديث: يا رسول الله، فما اولت ذلك؟ ايه تاويل القميص؟ قال: الدين. قال: الدين، على حسب دينك يكون ستر الله لك، وعلى نقص دينك تكون فضيحتك في الدنيا وفي الآخرة. فاستقل أو فلتستكثر. قال أبو الدرداء، اسمع كلام جيدا: الإيمان كالقميص، يلبسه الإنسان تارة وينزعه أخرى. عشان كده الزاني أول ما بيزني بيتخلع منه قميص الإيمان. جاء في الحديث: إن الزاني إذا زنى نزع الإيمان منه نزعا، فكان عند رأسه كالظلة، فإن تاب عاد إليه وإلا بقي كما كان. سبحان الله، ينزع الإيمان، تور، يلبسك الله تبارك وتعالى إياه، يسترك به في الدنيا وفي الآخرة. حديث جميل جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه ستر الله عواقبه. أحد سبل الستر في الدنيا وفي الآخرة أن تكف غضبك، ألا تغضب. وصية ابن عثمان: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. فعقوبتها أو ثوابها الستر في الدنيا وفي الآخرة. أيضا من التعبد باسم الله الستير أن تستر عورات إخوانك. لو أن العورة كم نوع؟ نوعين. الذي يكشف عورات المسلمين هذا عقوبته الفضيحة في الدنيا والآخرة. أنا أودي رسالة إلى كل الذين يكشفون عورات نساء المسلمين، سواء كانوا يعملون في الملابس او في التصوير او في الافلام او على الانترنت. وجه رساله، كل من كشف عوره مسلمه فان الله سيكشف عورته. اسمع هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كشف عوره اخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. الاخ اللي بيصنع ملابس تعري الناس، وش العمل؟ العمل اذا كان فيه مخالفه شرعيه فانت ممن يشيع، او فهو ممن يشيع الفاحشه بين المسلمين. اللي شغال في مصنع بيعمل بناطيل اللي بتلزع الجسم، او بضيهات، او حاجات عريانه، او اخر بيبيع ملابس جمله حريمي تبدي العورات، او ملابس قطاعي حريمي تبدي العورات، يدخل في ضمن هذا الحديث. مصور الفوتوغرافي اللي شغال في استوديو او معمل تصوير، سواء كان بيصور او بيحمض، تاتيه العروسه عريانا فيصورها، ثم بعد ذلك تنشر هذه الصور. ايضا ذلك في الوعيد، اصحاب الافلام والمسلسلات الذين يصورون هذه الاشياء، ايضا الذين يشيرون على الفيسبوك، لا واحد يشير ولا ينشر مقطع لبنت مسلمه تجرد، حتى لو هي تجردت من ثيابها، حتى لو هي عرضت نفسها، اياك ان تنشر انت ذلك. تكتب في نفس الوعيد، اتق الله تبارك وتعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. والله العظيم الذي ينشر عورات المسلمين لا يموت بقلب الا ان يتوب، والله نقسم بالله الا ان يتوب. اتق الله، عندك حاجه زي دي خلص منها، رجعها وابتعد عن هذه التجاره وعن هذا العمل، حتى لا تدخل في هذا الوعيد. الذين ينشرون الفواحش اتق الله تبارك وتعالى. وايضا الذين ينشرون عورات الناس، قلنا المره اللي فاتت حديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الاخره. حديث اخر، قال صلى الله عليه وسلم: من علم من اخيه سيئه فسترها ستر الله عليه يوم القيامه. يا الله، اللي يعرف ان اخوه يقول له: اخويا امبارح ما صلاش الفجر، نفسي احطها على فيسبوك، نفسي. يقعد وسط الاخوه: فلان ربنا يهديه، ده حتى الفجر ما بقاش يصلي. انت تبغي الخير، انت لا تبغي الخير، تفضح اخوك ليه؟ حتى لو هو بدا يفرط في الفجر، بدا يضيع بعض الاشياء الواجبه، او يقع في بعض المحرمات، استر عليه، يسترك الله في الدنيا وفي الاخره. فضلا بقى في بعض الناس كما قلت في المره الماضيه زي الذباب كده، يدور على مواطن العطب فينشرها. ولكن يقول: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، لا تقتلوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فان من تتبع عوره مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. ولو في عقر داره، ولو في عقر داره. ايضا ان تستر المسلم عند الموت. احيانا اللهم اختم لنا بخير وتوفنا على خير، يحضر بعض الناس اناس عند الوفاه او عند التغسيل، فيرى بعض علامات سوء الختام احيانا، كان مثلا يقعد على قول لا اله الا الله، يقول له: قول لا اله الا الله، مش عايز اقولها، لا يقول الكلمه، او يرى على وجهه اثر السواد او اثر الضرب. احيانا تظهر بعض الاشياء يعني مزعجه جدا، او تخرج منه ريح نتنه. هذه الأشياء يجب عليك أن تسترها، يمكن أن تقولها للناس على سبيل الموعظة دون ذكر الميت. قل للناس: والله يا أخوانا أنا كنت مرة بغسل واحد وأنا حضرت حصل كذا، ده بالموعظة الناس تتعظ. أما أنك تقول: فلان الفلاني ده مات بكذا وكان وشه عامل كذا. اسمع هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن، حسن الألباني: من غسل ميتا فستره الله من الذنوب. من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب. ثم أيضاً تعبد الله باسمه الستير، احذر من الضد، احذر من الفضيحة في الدنيا وفي الآخرة. وأعظم ما يفضح العبد في الدنيا التبالي في المعصية. سيدنا عمر بن الخطاب لما جاءه رجل ليقام عليه حد السرقة فقال له يا أمير المؤمنين دعني فإنها المرة الأولى، سيبني أول مرة أسرق تقطعش إيدي، لأن طبعا قطع الإيد فضيحة، ماشي وسط الناس إيده إيه؟ مقطوعة كل شهور عليه حرام، فمش عايز تضحك. قال له سيبني أول مرة، قال له كذبت، ما كان الله ليفضحها من الأولى، مش ممكن ربنا يفضح من الأولى أبدا. فطأطأ رأسه وقال صدقت إنها عاشرة، ده عشر مرة ربنا عدها له، مرة واثنين وثلاثة وتسعة، وفي الآخر لم يرعوي، لم يرجع، لم يتب، لم يؤثر فيه الإحسان، فكان الجزاء إيه؟ الفضيحة، نعوذ بالله من الفضيحة. أيضا من أعظم الأشياء التي تؤدي إلى الفضيحة في الدنيا إيه؟ الرياء. سبحان الله، حديث مرعب مرعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. يا الله، يعني من سمع؟ اللي بيقعد يقول للناس انا عملت وانا سويت في الخير عشان يبتغي الثناء من الناس والمدحه والصيد الحسن، هذا جزاء ان يعامل بنقيض قصدك. مش انت عايز الناس تصنع عليك خير والناس تتكلم عليك خير وبتعمل عشان الناس وعمل بنقيض القصد، فايه اللي يحصل؟ فيبقى عند الناس مضغه يتكلمون عنه بالسوء. كذلك من راى لا يعمل الا رياء، مش الناس تشوف، يعمل العمل لما الناس تشوف، هذا ايضا الله تبارك وتعالى يفضحه، يرائي الله تعالى به. احذر ان تكون من هذا الصنف، واعلم ان قلوب الخلق بيد الخالق تبارك وتعالى. ثم احذر من فضيحة يوم القيامة. والله العظيم يا اخواننا، يعني اخطر شيء في يوم القيامة الفضائح. قال تعالى عن هذا يوم، يوم تبلى السرائر. عايز اقول لك حاجة، ايه رأيك تتمنى النبي صلى الله عليه وسلم يشوف كتابك يوم القيامة؟ سؤال جديد، تتمنى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يديله الصحيفة بتاعتك ويقول له شوف يا رسول الله كتاب فلان ابن فلان؟ ترضى دي؟ ليه؟ مكسوف. صح؟ طب ابو بكر، طب عمر، طب عثمان، طب علي، طب التابعين، الائمه، اهل العلم، الانبياء، طب جبريل وميكائيل يوم القيامه داخلين معايا انا وانت هنقف في ارض المحشر عرايا. عرايا كما ولدتنا امهاتنا. ويدعى كل عبد ليقرأ كتابه ويقرر بذنوبه أمام الخلق من بأوائل ربنا عز وجل سبحانه وتعالى يحاسب. لا علينا جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة كله إيه؟ قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن، يعني كل كلام إيه؟ مسموع. النبي صلى الله عليه وسلم واقف ومعاه الأنبياء، سيدنا نوح واقف سامع، وابراهيم وموسى وعيسى واسماعيل واسحاق ويعقوب، الانبياء كلهم واقفين والنبي صلى الله عليه وسلم واقف وشايفك وانت طالع. مثلا يجي محمد عبد الله، محمد عبد الله يطلع نص صفوف كله رصاصتك كده بعينه وانت عملت عدل ومعاك كتابك وتقف قدام ربنا، والان سيكلمك الله ويقول لك افتح، شايف الذنب الفلاني؟ يا ترى بقى شوف بقى كم واحد هيعرف ساعتها انك زنيت لا قدر الله، ولا انت سرقت ولا كذبت ولا اغتبت ولا اغتشيت ولا ظلمت ولا ولا ولا بلاوي. والنبي يسمع، سيدنا ابراهيم يسمع فضيحه بجراجل، مش بقول لك يوم تبلى ليه؟ استمر يوم القيامه. اشكال الناس عجيبه جدا، هنعرف يوم القيامه مين اللي مات كافر. في ناس في الدنيا على فكره عايشه وسطنا دلوقتي وسط المسلمين، لكن هي مش على الاسلام. لما تلاقي واحد النهارده يقول لك اللي عايز يقلد النبي يروح جبلات الورود. الراجل ده اسمه احمد عبد ماهر، جه على قناه التحرير من حوالي مش عارف اسبوعين ولا ايه، قال هكذا بالنص: انا رايت هذا بعيني وسمعته بوزني. ما اسمعش من حد وصف. قال كده النص والنص، اللي عايز يقلد النبي يروح جبلات الورود. انت تحكموا عليه بقى. ده يعيش وسط المسلمين واسمه عند الناس مفكر اسلامي. يوم القيامه هنلاقي في ناس ماشيين كده على الارض على وشهم. سود الوجوه زرد العيون. لما تلاقي واحد كده في يوم القيامه اعرف طول ان ده كان ايه؟ كان كافر. قال تبارك وتعالى: ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عمي وبكم وصم. الصحابي قال له: يا رسول الله يمشون على وجوههم؟ في حد يمشي على وشه؟ قال: ان الذي امشاه على رجليه قادر ان يمشيه على ايه؟ على وجهه. لما تلاقي واحد كده تشوف بقى فضيحه، كان عايش وسطنا، شكله مسلم، هنشوف يوم القيامه مفضوح بالصوره دي، اعرف انه مات على ايه؟ على الكفر. كان بيسب الدين، كان بيقول العلمانيه هي الحل. في واحد مؤلف كتاب يساري اسمه كده: العلمانيه هي الحل. في النهارده حركه اسمها علمانيون بلا حدود. في النهارده مواضع ملحدون الى الابد. دول ابناء مسلمين، بالاسم، بالبطاقه. دول لو ماتوا على ما هم عليه يموتون على ايه؟ على الكفر. فهتلاقي يوم القيامه سبحان الله مبعوث ومعاه واحده عريانه. لازم فيها كده. اعتقد ايه؟ مات هو باذنه. الحديث فيه: من مات على شيء بعث عليه. تلاقي واحد اي يوم القيامه فيه مخدرات، فيه دفعه. مات هو ايه؟ بيغفر. مات ببعض. واحد اي مخدر فيه شجره خمره قاعد يشرب لحد ما مات. واحد اي ومعاه حديده مليانه دم، عمل ايه؟ موت نفسه بيها. من مات على شيء بعث عليه. تلاقي واحد تاني ماشي سبحان الله وحته عمال تسال دم كده والدم ريحته ريحه المسك. ايه ده؟ شهيد. جرحه يثرب دما، اللون لونه، الدم وريحه ريحه مسك. تلاقي واحد لابس كده احرامه وعمال لبيك اللهم لبيك. من محرم من مات على شيء بعث عليه. تلاقي واحد قايم كل شويه عمال يسكت يسكت. مات هو ايه؟ ساكت. اخبر نفسك بقى. في ناس مفضوحة وفي ناس يا سلام. أيضا يوم القيامة تلاقي واحد كده ماشي جنبك أنت عارف فاكره كويس أوي بس حجمه غريب أوي، حجمه قد النملة، والغريب إن الناس عمالة تدوس عليه وما يموتش. تيجي نعجة إحنا ماشيين محشورين يوم القيامة معانا الحيوانات، ها؟ ثم إلى ربهم إيه؟ يحشرون. تلاقي النعاج بتدوس برجليها وما يموتش. يا ترى ده مين؟ كان في قلبه كبر، متكبر. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، مع ان الكبر ده ايه؟ أمر ايه؟ قلبي. كان متكبر في الدنيا، فيفتح يوم القيامة ان ربنا يجعله زي ايه؟ زي النملة. قال: يطأهم الناس بأقدامهم. هتلاقي واحد جاي يوم القيامة وعلى دماغه فوق كده مليون جنيه ولا 100,000 ولا 50,000. واحد تاني معاه شوية جمال ولا شوية نوم ولا شويه معاه حاجات سريعه. دي كانت ايه؟ كانت غلول خدها من بيت مال المسلمين. ومن يغلل ياتي ما غل يوم القيامه. تلاقي موظف شايل رز متورقه. ايه دول؟ خدهم من الشغل. مش بتوعهم. يا رب يكون انا يوم القيامه يجي شايله فوق دي منها. سبحان الله. هتلاقي ناس كده حاجه تانيه غريبه قوي. ناس ماشيين وتلاقي كل واحد كده ايه؟ عزاكم الله عند ظهره عند اسمه في علم مرفوع. علم مكتوب على علم دي كده: هذه غدرت فلان ابن فلان، فلان ده في اليوم الفلاني غدر بفلان. هذه غدرت فلان ابن فلان. قال صلى الله عليه وسلم: ينصب والله يفضيها اقول لك كده ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه عند اسمه يقال انت وصاحبك في مجلس. مجلس ده استأمنك عليه. محدش كان شايفه غيرك انت وهو ربنا. زعلت منه، حصل بينك وبينه خصومه، عملت ايه؟ قعدت تتكلم براحتك، براحتك خالص، لا مشكله. يوم القيامه هيتقسم وسط الناس ايه؟ غادر وفضيحه. كنت بتكلم بنت على الانترنت وده هتجوزك، عيب ده ابن صعيدي اصيل. وقعدت تمنيها في الكلام لحد ما ايه؟ كلمتك وخرجت معاك، وبعد ما خرجت معاك واستمتعت بيها يلا عم نتجوز. انا اتجوز واحده ماشي معاها، يلا مع السلامه. هي عدت في الدنيا اه عدت في ظنك يعني، لكن يوم القيامه تتكتب كده هذه غدره فلان ابن فلان. احضر الغدر، فضيحه يا اخوانا. ايضا تلاقي الراجل يوم القيامه كده ماشي ولول سليم من النار. سبحان الله، سليم نار. من هذا؟ ذو الوجهين. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر من كان له وجهان في الدنيا له لسانان من نار يوم القيامه. سبحان الله. طب عارف الراجل ده كان ايه؟ كان بوشين. ياتي هؤلاء بقوم وهؤلاء بايه؟ بقوم عن موجه يعني. وشيء اخر تلاقي واحد كده يوم القيامه ماشي ووشه مليان اعزكم الله تف بساق، هنا بسقه وهنا بسقه وهنا بسقه وهنا بسقه مليان. ايه ده؟ كان يدفل في القبله. سبب ما يدفل، يدفل عن يساره او خلف ظهره ولا يدفل تجاه القبله. قال صلى الله عليه وسلم: من دفل تجاه القبله جاء يوم القيامه تفله بين عينيه. هذا صحيح. ثم هذا المنظر الغريب، خليك معايا عايز اقول لك حاجه. تحب تخش الجنة وانت وسط أهل الجنة مستور، ولا تخش الجنة وكل أهل الجنة عارفين إن أنت كان عندك بلاوي؟ واحد يقول لك بس نخش الجنة يا عم الشيخ، خلي عندك عيون هنا، خلي بالك في ناس تخش الجنة اسمهم الجهنميون، هيخشوا الجنة برضه الجهنميون. دول مين؟ دول ناس دخلوا النار لحد ما بقوا في أحد. ربنا عز وجل يخرجهم من النار، يحطهم في نهر اسمه نهر الحياه، فينبتون فيه كالزرع، ثم يدخلون الجنه. بس معروفين دول كانوا فين؟ كانوا بينضفوا. خليك معايا بقى، شوف المنظر ده بتاع يوم القيامه. ان الله تبارك وتعالى يدني عبده المؤمن، يعني يقرب. شوف بقى المنظر ده، انت في يوم القيامه دودي ليقم فلان بفلان للعرض على الله. يقوم فلان ابن فلان ماشي ومعاصي الحته بتاعته. اذا اراد الله سترك يا رب استرنا. اذا اراد الله سترك يوم القيامه يا اغاضك منه. ويدنيك ويلقي عليك الكنف والستر. طبعا انت واقف انت مش مدرك. فخايف. النبي واقف اهو، سيدنا ابراهيم وادي سيدنا عمر وادي ابو بكر وادي اخوانك اللي ما كانوا معاك في الدنيا اللي كانوا ايه؟ بيقابلوك. ازيك يا عم الشيخ؟ بارك يا اخي. وانت تقول لهم ايه؟ قلنا لا تنسوا صيام السبت والحد والاثنين، وانت ايه؟ مديها اكل ولا بتصوم ولا بتعمل، تقول لهم اوعوا الافلام وانت شايف الافلام كلها. وهم بقى شايفين منك الايه؟ الحلم. وربنا شايف منك الايه؟ القبيح. حواليك بقى والان فضيحه بكلامي. لو ربنا اراد اللطف بيك يلقي عليك الستر والكنف، فيقول لك أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ العبد من الخجل يقول له بلى. صوت خفيف كده يقول له ايه؟ فاكر يوم بلى. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ ربنا يعد عليه بعض ذنوبه. إذا أراد الله بقى اللطف بيه ربنا عز وجل يقول له ايه؟ يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته بيمين. خش يا عم الجنة. فيخش بقى يطلع بقى معاه الكتاب بتاع الايه؟ بتاع الحسنات بس، بتاع السيئات خلاص ايه؟ مشي بقى، بيقول لهم شوفوا يا اخوانا شوفوا اهو، شايفين اهو اهو. مع ان هو ده كله بفضل مين؟ بفضل ربنا. الثاني بقى، اما المنافق او الكافر فينادى في الاشهاد: الا لعنه الله على الظالمين. لا حول ولا قوه الا بالله. موقف ثاني غريب جدا. النبي عليه الصلاه والسلام مره في يوم من الايام قاعد كده مع اصحابه فضحك. فقال: الا تسالوني مما ضحكت؟ قالوا: مما يا رسول الله؟ قال: من مخاطبه العبد ربك. في ناس في الدنيا كانوا يحاولوا ان هم يخدعوا الناس. خلي بالك انك تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت، ولا يمكن ان تخدع كل الناس كل الوقت. ولو خدعت الناس فانك لن تخدع رب الناس. يوم القيامه ربنا يجيب عبد كده، فالعبد يقول له هو اللي بيقول له يا رب الم تجدني من الظلم؟ مش انت قلت لا ظلم اليوم؟ فطبعا لا ظلم اليوم. عايز ايه يعني؟ قل له يا رب اني اليوم لا اجيز يعني لا اقبل الا شاهدا من نفسي. تقول لي بقى صحف ولا تقول لي ملائكه؟ معلش بقى يعني جايز غلطه، جايز بدله الصحف. في ناس كده زي ما كان بيحصل في الدنيا، اني لا اجيز اليوم الا شاهدا من ايه؟ من نفسي. فربنا يقول له ها هنا اذا كفايه كده، ها هنا اذا قلت اللي عندك ها هنا اذا فيختم على فيه اف. ثم يامر الله تعالى الاعضاء بالتكلم. كنت معايا الراجل ده واقف كده وكل الناس سامعه، فعيد يقول ايه؟ شاف كذا وشاف كذا وشاف كذا وشاف كذا وشاف كذا، كله بيسمع. اللي زي يقول اتكلم مع فلان ومع فلان وقال في فلان وقال في فلان وعمل علان، ويجي يقول عمل وعمل وعمل، والفرد يقول عمل وعمل وعمل، والفخذ يقول عمل وعمل، كل واقف ضايق. والتاني ايه؟ بيسمع، مش حد يوقف حاجه. كله عمال يتكلم والناس كلها بتسمع الفضايح. بعد ما يخلص بقى الفضايح ربنا يخليه يتكلم. فيخاطب الاعضاء يقول صح لكم عن كنا كنت وناظر وجاني. تجيب ايه؟ تجيب الاعضاء انطقنا الله الذي انطق كل شيء. سبحان الله. انظر من هذا الامر اخواني، انا اختم حديثي بهذا الحديث. انا لا اقول عنه الا حديث يرعبك الى ان تموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهام، فيجعلها الله هباء منثورا. متخيل معايا؟ عنده حسنات زي الجبال لكن تصبح هباء منثورا. فسيدنا ثوبان روي الحديث قال له يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا ندري مين دول. اسمع، قالوا قوم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، مش بس كده، ويأخذون من الليل كما تأخذون. صلوا ايه؟ يقضي. ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. احذر، في فرق كبير بين الستر والمغفرة. الستر التبطيل، والمغفرة إزالة الذنب تماما. رب مغرور بستر الله وهو لا يدري. احذر من مكر الله. افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم من التمتع، انك تتمتع بالسمعه الحسنه وسط الناس. افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اسال الله تبارك وتعالى ان يسترنا واياكم بستره الجميل في الدنيا والاخره. يقول معلش توفي والدي في الاسبوع، فنرجو ان ندعو له اللهم اغفر له وارحمه وجميع موتى المسلمين، وكذلك اخ مريض اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين. اقول قولي هذا، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله.